مساء الخير. احنا تكلمنا عن البارحة او قبل البارحة تكلمنا عن الجغرافيا والتدخل الخارجي، وكيف ان الجغرافيا تساعد التدخل الخارجي، وقلنا بان الساحل اليمني ووعورة الجبال في اليمن وغياب الطرق وضعف الحكومة المركزية أدى إلى ضعف الحكومة المركزية، كل هذه أدى في عامل آخر اللي هو الفقر. الفقر هذا اللي حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام، اللي استعاذ منه الرسول عليه الصلاة والسلام. شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقول لك أعوذ بالله من الكفر والفقر. ليش؟ لأن الفقر يكاد أن يكون كفرا، يعني عندما يصبح الواحد فقير لا لا لا لا لا مال له ولا غذاء لديه ولا سقف لديه ولا بيت ولا أمن ولا طعام، ولا يعني يصبح الإنسان قريب من الكفر ويتعاون حتى مع الشيطان. ولذلك دخل التدخل الخارجي إلى اليمن من هذا الباب، يلوحون لهذا الفقر بالمال، ويأتي إليهم هذا الفقر ويقول شبيك لبيك، أنت أمر بس أنا بين إيديك. ولذلك من خلال الأموال الخارجية، وهذه عامل ترى لعبوا فيها لعب الفرس داخل اليمن، وخاصة في الحرب الدائرة الآن، يعني ضخت إيران مليارات الدولارات داخل اليمن، تضخ هذه المليارات بيد عملائها في اليمن، ولذلك عملائها الحوثيين ومن لف لفهم يدورون في هذا المدار. حتى الحوثي هذا نفسه اللي يهتف ضد إسرائيل بس بالكلام وضد أمريكا وضد هذا، يدفعون له فلوس يهتف، يوقفون عن الفلوس يخرس ما يتكلم، يذهب إلى راية أخرى يرفعها مقابل هذه $200 بالشهر أو $150 بالشهر اللي تخليه يوقف في مسجدهم في صعدة ويصوت بأعلى صوته تسقط إسرائيل تسقط كذا يعيش الإسلام. هذا كله بالفاتورة المدفوعة، لو يتوقف الإيراني عن دفع هذه الفاتورة يتوقف هذا الصوت، يتوقف هذا الصوت. ولذلك لعب نفس اللعبة الروس والصين خلال الخمسينيات وخلال الستينيات وخلال السبعينيات، دخل الروس والصين إلى اليمن ونشروا أدبياتهم ونشروا ثقافتهم ونشروا كراساتهم. وأنا شخصيا يعني دخلت يعني المناطق هذه في تلك الفترة وشفت كيف حول الروس والصين حولوا المساجد إلى إسطبلات للبقر والحمير وكمخازن للحبوب ومخازن للطحين ومخازن للسكر. وأنا رأيت هذا رأي العين يا إخواني. ليش؟ لأنه هذا الروسي دخل إلى اليمن بالفلوس بالروبلات مالته، والصين دخل بعملتها، والإيراني دخل بالتومان، والحبشي دخل بعملته. العملة بالنسبة للإنسان الفقير تصنع المعجزات، ولذلك ينكب على خدمة اللي يقدم له هذه العملة. ولذلك أنا أقول بأن الخطوة الثانية لعلاج مشكلة اليمن بعد الطرق الفقر، المشكلة الاقتصادية. يجب أن ننتبه إلى المشكلة الاقتصادية وإلى ظاهرة الفقر في اليمن. ترى بيني وبينك ظاهرة الفقر موجودة ترى في كل أنحاء العالم بس بدرجات متفاوتة. هل تعلم أو لا تعلم أن هناك فقر في الولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني هناك 22 مليون نسمة في الولايات المتحدة تحت خط الفقر. تدري شنو يعني تحت خط الفقر؟ يعني ما عنده السعرات الحرارية الكافية اللي يأكلها لتكفي بدنه لتكفي بدنه للاستهلاك اليومي. ليش؟ لأنه ما عنده فلوس يشتري بيها هذه السعرات الحرارية. 22 مليون إنسان داخل الولايات المتحدة عنده يعاني من هذه المشكلة. ولذلك لا تقولوا أن اليمن بس يعاني، لا كل، لكن بدرجات متفاوتة. الهند فيها فقر، باكستان فيها فقر، الفلبين فيها فقر، تشيكوسلوفاكيا فيها فقر، ألمانيا فيها فقر، رومانيا فيها فقر، كلها في أوروبا. روح شوف ال المشردين في رومانيا، وروح شوف المشردين في التشيك كل. لكن احنا اهتمامنا اليمن، ولذلك ثاني خطوة بعد شبكة الطرق يعني التصدي لظاهرة الفقر. وأنا أعتقد بأن مجلس التعاون عليه واجب تاريخي لإنشاء صندوق خليجي لمعالجة الفقر في كل الجزيرة العربية. أينما كان الفقير في كل الجزيرة العربية لتشمل 7 دول، دول 6 في مجلس التعاون زائد إن شاء الله العضو الجديد في مجلس التعاون اللي هو اليمن 7. هذا الصندوق كفيل بعلاج حالة الفقر في الجزيرة العربية كلها. ما ينبغي أن يكون هناك فقير يمد إيده إلى الخارج في الجزيرة العربية. لازم نكفي كل فقير في الجزيرة العربية. وأحسب أن لدى دول مجلس التعاون الخليجي الفوائد المالية التي تكفي لذلك، الخبراء الاقتصاديين الذين يكفون ذلك، والخبراء الاجتماعيين الذين أجروا دراسات وعندهم إحصائيات للفقراء. ولذلك النقطة الثانية الفقر. بس نحل مشكلة الفقر في اليمن سنحل مشكلة التدخل الخارجي في اليمن. التدخل الخارجي لن يكون له موطئ قدم في اليمن إذا حلينا مشكلة الفقر. وإلى لقاء قادم في مساء قادم إن شاء الله. مساء الخير. الليلة راح نحكي، هاي لهجتنا احنا بالكويت، يعني اكيد انتم عندكم في اليمن لهجة اخرى اكثر فصاحة منا احنا، بس احنا ناس بالنسبة لكم في اللغة ناس تعبانين. يعني احنا نحكي بالطريقة هذه. في الحلقة الليلة سنتحدث عن أمنية طالما أنا تمنيتها من سنة 1981 عندما التقى القادة في مجلس التعاون، قبل أن يكون هناك مجلس التعاون، عندما التقى القادة عندنا في الخليج هنا بزعامة الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، التقوا كلهم في أبوظبي بحضور المرحوم الشيخ زايد رحمة الله عليه بحضور المرحوم الشيخ جابر الأحمد رحمة الله عليه وبحضور المرحوم أظن الملك خالد. الملك خالد كان على أيامها ملك المملكة العربية السعودية أظن هكذا رحمة الله عليه، وبقية الأمراء في والسلطان قابوس كذلك، سلطان سلطنة عمان، والأمير خليفة الثاني رحمة الله عليه في عن دولة قطر، والشيخ عيسى رحمة الله عليه الخليفة شيخ البحرين. هؤلاء القادة كلهم اجتمعوا في أبوظبي ووقعوا على الوثيقة التأسيسية لتأسيس مجلس التعاون. والله يشهد الله على ذلك أنه أنا كنت أطالع على التلفزيون الاحتفال هذا، احتفال التوقيع على هذا الاتفاق. بالمناسبة أنا كنت وقتها أدرس في جامعة العين في أبوظبي، كنت أدرس في جامعة العين في أبوظبي، وتمنيت لو أن كان في عضو سابع قاعد وياهم اللي هو اليمن، تمنيت لو أن يعني كان هناك مقعد لليمن في في في هذا المجلس الجديد، لأنه يعني اليمن هكذا باستبعاد اليمن حسيت بأنه اليمن يشعر بقشعريرة العزلة والخوف. ليش يا أخواني أنا برا الخريطة هكذا؟ ليش يعني أنتوا بس 6 دول في الجزيرة العربية وأنا السابع؟ ليش ما ضميتوني أقعد وياكم أوقع وياكم على هذا العهد؟ وأنا حسيت والله في حرقة ذيك الليلة، أنا حسيت بحرقة من ذيك الليلة، حسيت بحرقة وكتبت كراسة صغيرة مجلس التعاون الخليجي الإطار السياسي والعسكري، وتكلمت في هذه الكراسة اللي نشرتها بعد شهر ونص يعني، وقلت بأن اليمن كان لازم يكون عضو في مجلس التعاون هذا. ليش؟ لأن اليمن مستودع بشري هائل، واليمن ثروة قومية عظيمة، اليمن إطار استراتيجي عظيم، حماية استراتيجية لكم يا دول مجلس التعاون الخليجي، اليمن بوابة الجنوب، اليمن اليمن اليمن. ولم يستمع لي أحد، وألقيت محاضرة في أبو ظبي أذكرها سنة 1974 في أبريل، والله في قصر الخبيرة في أبو ظبي، قصر اسمه الخبيرة في مدينة أبو ظبي، وألقيت هذه المحاضرة، وكان المضيف مالي الذي دعاني لهذه المحاضرة رحمة الله عليه الدكتور سيف قباش وزير خارجية الإمارات وقتها، قال تكلم عن اليمن يا عبد الله، لا تنسى اليمن، محب لليمن كان. فقلت بأن أنا أطالب دول مجلس هذا الكلام سنة 74، وطالب أن لا ينسى أعضاء التعاون، لا ينسى أعضاء التعاون في مشروعهم المستقبلي القادم، لأنه كانوا يحجون عن الموضوع، لا ينسوا اليمن. فتكلمت عن اليمن وقلت أن اليمن لازم. ثم بعد ذلك استضافني رحمة الله عليه شو اسمه الإرياني، المستشار عبد الكريم الإرياني، دعاني إلى صنعاء يمكن سنة 2006 2007 هكذا، وقال لي بالتلفون أنا أريدك يا عبد الله يا نفيسي تتكلم عن عضوية مجلس التعاون، تعال إلى هنا إلى صنعاء وألقي المحاضرة هذه، وأنا سأحضر لك 40 سفير يمني يسمعوا محاضرتك وينقلوها إلى السفارات كلها. وذهبت إلى صنعاء أظن سنة 2007 2000 2007 2006 وكان هو اللي قدمني عبد الكريم الأرياني في فندق اسمه موفنبيك او فندق اخر في في في في قاعه كبيره في فندق من الفنادق في في في في اليمن. وتكلمنا ودار نقاش طويل مع السفراء. والله تكلم عدد من السفراء يا اخوان حول هذا الموضوع كلام يعني يندى له الجبين. يعني شعرت بالخجل انه انا من دول مجلس التعاون الخليجي وهؤلاء اخواني يعاتبوني لماذا عزل اليمن عن مجلس التعاون الخليجي. ولذلك انا اقول انه لو كان اليمن عضو في مجلس التعاون لما كانت هذه الحرب التي تدور الان في اليمن. لو كان اليمن عضو في مجلس التعاون الخليجي لما حصلت هذه الحرب. ليش؟ لان الايراني ذيك الساعة يفهم انه لو دخلنا اليمن معناها دخلنا دول مجلس التعاون الخليجي، سنواجه كل هذه الدول، سنتحدى كل هذه الإيرادات. ولذلك أنا أظل بعيد عن هذه الحرب. لكن الآن لأن اليمن منعزل ولأن اليمن عنده سواحل 2700 كيلو متر ولأن اليمن واسع فوق النص مليون كيلو متر مربع، أنا يا إيراني أقدر أتدخل بسهولة. لو كان اليمن عضو في مجلس التعاون الخليجي ما كانت إيران تتجرأ أن تقرب إلى سواحل اليمن في الجنوب. ولذلك الخطوة الثالثة أو الرابعة بعد انطفاء حريق هذه الحرب هو النظر على عجالة وعلى الفور بعضوية مجلس التعاون الخليجي لليمن، عضو عامل يشكل لنا مستودع بشري. يا اخوان عندنا احنا عندنا عمالة من كوريا، عندنا عمالة من الفلبين، عندنا عمالة من الهند، من باكستان، عندنا عمالة من الصين، عندنا عمالة من كل مكان. نستطيع ان يعني نطلب من هذه العمالة المغادرة ونأتي بعمالة من اليمن. تخيل لو أن العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي كانت من اليمن، كيف سيكون مصير اليمن وكيف سيكون مصير دول مجلس التعاون الخليجي؟ أنا واثق تمام الثقة أن اليمني كطاقة عمل يشهد لها التاريخ، يشهد لها التاريخ في ميتشيغن أن أربر وديترويت حيث مصانع فورد هناك، ويشهد لها شيفيلد في الشمال الشرقي للمملكة المتحدة. روح هناك إلى ديترويت وادخل إلى ديترويت المدينة الأمريكية في ولاية ميتشيغن، راح تشوفوا هذا اليمني اللي هاجر إلى ديترويت منذ سنة 1936 لابس وزارة وقاعد يدور في في في مصانع الفورد للسيارات ويعني يظهر إبداعاته في هذه الصناعة. في نفس الوقت اذهب إلى شيفيل وشوف ما ظاهر العبقرية اليمنية في مصنع كريستوفل للفضة في شيفيل. كريستوفل أضخم مصنع فضة في العالم، لأن اليمني عنده خبرة في الفضة. هذه الجنبية اللي يضعها اليمني يعني في في في في خاصرته مصنوعة أصلا من الفضة، واليمني خبير أصبح فضة. ولذلك استعينوا يا دول مجلس التعاون بهذا المستودع البشري، وإلى لقاء قادم في مساء قادم. مساء الخير. يخطئ من يظن أن ما يدور في اليمن هو خلاف يمني يمني، ويخطئ من يظن أن الصراع الدائر في اليمن هو حرب أهلية بين اليمنيين، أبدا إطلاقا. هذا فهم خاطئ لما يدور في اليمن. صحيح هناك خلاف يمني يمني داخل اليمن، ولكن السايكل التحول اللي حصل في هذا الصراع خطير جدا، إذ أصبح صراع إقليمي وصراع عالمي. مثل سوريا، سوريا بدأ خلاف محلي، يريدون إصلاح النظام، هذا النظام الطاغي الباطش اللي هو نظام بشار أسد، وتحول عاد من من من خلاف محلي حول مسلكيات النظام إلى خلاف إقليمي، ومن إقليمي إلى خلاف عالمي، ولذلك في تدخل إيراني، ولذلك في تدخل روسي وقصف روسي في سوريا. اليوم في السعودية، في اليمن هناك صراع إقليمي وهناك صراع عالمي. طبعا الضحية شعب اليمن، ولكن يعني لا نملك بدا ولا حلا. ليش؟ لأن الطرف الآخر اللي هو الحوثي يستمد قوته من إيران، وإيران تدعمها دول المركز، هذه دول المركز، وبالتالي رأت القيادة الشرعية في اليمن أنه إحنا بحاجة لمن يدعمنا. من أقرب طرف لدعم الشرعية في اليمن؟ المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، ولذلك دخلت دول مجلس التعاون الخليجي بقيادة المملكة العربية السعودية بطلب من الشرعية اليمنية أنه تعالوا أنقذونا من هذا الحوثي وهذا التدخل الإيراني وهذا العبث في مصير اليمن. فدخلت المسألة في عاصفة الحزم. طبعا عاصفة الحزم استمرت الآن لمدة سنة، وهي يعني تراوح وتضرب وتحاول أن تصفي اليمن من الحوثي، ولكن أيضا التدخل الإيراني البحري والبري والتآمري في الداخل من طرف الحوثي يعرقل كثير من الـ من الـ من الفعالية لعاصفة الحزم. ومن هنا نحن ننادي منذ فترة بضرورة التدخل البري، كما الحوثي يمشي على الأرض، نحن بحاجة إلى أحذية تمشي على الأرض وتضرب هذا الحوثي وامتدادات الحوثي وعلي صالح والحرس الجمهوري وغيره. لابد من تدخل بري يكتسح الحوثي بالإضافة إلى هذا الغطاء الجوي. شوف ماذا تفعل الآن أمريكا في العراق، وماذا فعلت روسيا في سوريا. يعني لم يكتفوا بال بال بال بال بالغطاء الجوي، إنما اضطروا اضطرارا للمساعي وللحرب البرية. نفس الشيء ينطبق على عاصفة الحزم، ينبغي أن تلجأ عاصفة الحزم إلى القوات البرية أيضا والحرب البرية أيضا. هذه هي الوسيلة الوحيدة لاقتلاع الحوثي والتمدد الإيراني على أرض اليمن. طبعا المسائل التدخلات العالمية في هذه الحرب طبعا لها مبرراتها. عندك الحلف الأطلسي، عندك الولايات المتحدة، أذرعها في التدخل كثيرة وكبيرة وخطيرة. يعني حتى الآن السفير الأمريكي في صنعاء يرفض تحويلات المالية على بنوك غير البنك المركزي. يقول البنك المركزي ينبغي أن تدخل فيه كل الأموال. لا يا أخي، البنك المركزي الآن بإدارة الحوثي، وأي أموال تذهب إلى البنك المركزي كأنما أنت تغذي هذا الحوثي، ففي بنوك أخرى مستعدة تستقبل هذه الأموال. صدق أو لا تصدق، السفير الأمريكي يرفض أن الأموال تحول لأي بنك غير البنك المركزي. يعني هذا شنو؟ معناه تأييد وتعضيد من موقف الحوثي المالي. وقس على ذلك، الاتحاد الأوروبي يوفر الغطاء الدبلوماسي والسياسي للحوثي، وهناك تصريحات خطيرة لفريدريكا موغريني اللي هي يعني شبه وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي. تينا هذه سفيرة الاتحاد الأوروبي هنا في الخليج، القابعة في فندق الجميرة هنا، يعني تصريحاتها خطيرة ومخيفة، يعني كأنها محمد عبد السلام تتحدث، يعني كأنها الحوثي، كأنها يعني من طرف الحوثي تتحدث وليس من طرف الاتحاد الأوروبي. هناك تدخل عالمي لمناصرة الحوثي، وهناك تدخل مالي لمناصرة الحوثي، وهناك تدخل دبلوماسي لمناصرة الحوثي، وهذا ناشئ من محاور الاتفاق النووي، المحاور السياسية الغير معلنة، المذكرات التفسيرية للاتفاق النووي التي لم تعلن ولم تنشر والتي تسربت إلى الإعلام الغربي. في الغرب لا سر، كل شيء يطلع، كل شيء يبين، وعندنا ناس يتقصون هذه الأمور ويوفرون لنا تقارير مكتوبة ومصورة. هناك مذكرات تفسيرية للاتفاق النووي اللي حصل بين أمريكا وإيران، يكشف إنه الولايات المتحدة تتكفل بحماية الدور الإيراني في الجزيرة العربية. يعني أكثر من هكذا يعني تآمر على أمننا الوطني، شكوا بعد، ماكو أكثر من كذي. ولذلك احنا لازم نفتح عيوننا واذاننا انه ما يدور في اليمن اليوم ليس خلاف يمني يمني، وانه هذا محمد عبد السلام على حوثي على كل طابور ايراني، يتلقون اوامرهم من ايران، وايران وراها امريكا وراها الاتحاد الاوروبي. اذهبوا الى طهران الان وحاولوا تحجزون غرفة واحدة في فندق من فنادق طهران، ما في أبدا. تسابق أوروبي أمريكي على إيران للحصول على الصفقات التجارية مع إيران، الطمع في السوق الإيراني، هذا الذي يدفعهم لحماية الدور الإيراني عندنا، الطمع الآن لحماية الدور الإيراني، طمع بالسوق الإيراني والاتفاقيات الغربية. ترى الغربيين هذيلا، يعني في ممثل مصري الله يرحمه اسمه إبراهيم سعفان، عنده مقولة حلوة في الغرب وفي الخواقات اللي يسمونهم المصريين خواقات، يقول ولا مؤاخذة يعني الخواقات دول ما يعرفوش أبوهم، يعني ما يعرفوش أبوهم، يعرفون شيء واحد، يعرفون الدولار، ولذلك يتسابقون على أسواق طهران ويتسابقون على صفقات طهران ويضحون فينا احنا، خذوا منا وشبعوا من عندنا. لازم نفتح عيوننا يا مسؤولين ويا شعوب انه هذا الغربي طرف غير محايد، وان احنا لازم باظفارنا وباسناننا نصل الى النصر وبعون الله تعالى. تصبحون على خير. مساء الخير. اليوم في قبس اليوم سوف نتطرق لليمن وعضويته في مجلس التعاون الخليجي. أنا من الناس اللي منذ أن تأسس مجلس التعاون الخليجي سنة 81 نشرت كراسة صغيرة ونشرتها في لندن، أطالب فيها بأنه يضم اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي الجديد، هذا الناشئ الجديد، هذا المولود الجديد. لماذا؟ لأني كنت أعتقد ولازلت أعتقد بأن بقاء اليمن خارج إطار مجلس التعاون الخليجي يعرض أمن اليمن للخطر ويعرض أمن دول مجلس التعاون الخليجي للخطر، وقلت هذا الكلام في الكراسة نشرتها سنة 82 في لندن، وقلت لهم بأن إحنا دول كويت على قطر على الإمارات، إحنا دول نعاني من ندرة سكانية، ندرة نسميها ندرة سكانية، يعني سكاننا قليل بالمقارنة لمساحات الأرض الشاسعة. مثلا الإمارات الشقيقة، الإمارات فيها رقعة شاسعة من الصحراء ومن الأراضي الممتدة الشاسعة، وفيها قلة قليلة من السكان. يعني حتى أنا أذكر فيما أذكر كنت يعني سعدت بأني كنت أدرس في الشقيقة الإمارات في جامعة العين، ومن ضمن الأرقام اللي كانت تحت يدي سنة 85-84 أنه نسبة المواطنين من إجمالي السكان يعني لا تتعدى 7%، يعني 7 من اللي يمشون في الشارع 7 مواطنين و 93 من غير المواطنين. معنا شنو؟ احنا نعاني من ندرة سكانية، احنا كلنا يعني الكويت على، واحنا بالمناسبة الكويت قاعد نسبة الكويتيين تتناقص من سنة إلى سنة، كنا 36% أصبحنا 27، وسنصبح بعد سنوات يمكن يعني 20%، وهكذا نتناقص. ولذلك نحن نعاني من ندرة سكانية في دول مجلس التعاون الخليجي. من يحل لنا هذه المشكلة؟ اليمن. اليمن عنده كثافة بشرية وعنده مهارة عمالية ثبتت مهارتها تاريخيا، وسوف نتكلم في حلقة قادمة حول هذا الموضوع. فإذا اللي يحل لنا مشكلتنا مشكلة الندرة السكانية اليمن. ولذلك لما أمشي بالشارع وأشوف هذه الكثافة من الفلبينيين على الهنود على الـ على الـ على الـ الكوريين على، أشعر بألم، بألم كبير. ليش؟ لماذا نستورد العمالة من هناك ونترك هذا المستودع البشري الكثيف في زاوية الجزيرة العربية؟ كل هذه العمالة الهندية على الكورية على الفلبينية على على على، نستطيع أن نعوضها من اليمن ونطلب إحلال اليمني محل هذه العمالة. هذا الكلام قلت أنا لله يرحمه وزير خارجية الإمارات سيف غباش، سيف غباش سنة 74 قلتها له هذا الكلام، سنة 74 قلت هذا الكلام لسيف غباش، أنه نستطيع وتستطيع الإمارات أن تستورد العمالة من اليمن، لو وليس العمالة فقط، نستورد العنصر البشري من اليمن ونوزعه على هذه الصحراء الممتدة في الإمارات، نعطيه مسكن ونعطيه عمل ونعطيه راتب ونوطنه ونجنسه، لأن هذا أفضل حماية لنا لعروبة الدول هذه المنثورة على شريط النفط بدل من أنه نستورد الكوري والفلبيني والهندي اللي ما يحمل لا عقيدتنا ولا لغتنا ولا عاداتنا ولا تقاليدنا بلا أبدا كاهو. ولذلك أنا اقترحت على المرحوم رحمة الله عليه الشهيد سيف قباش أن يمد سكة حديد ما بين أبو ظبي إلى اليمن، سكة حديد رايح راجع رايح راجع، بضايع فواكه خضروات منتجات إلى أخ إلى أخ إلى بما فيها البشر القادم إلينا من اليمن بسهولة، سكة حديد خاصة أرض مستوية من السهولة مد سكة حديد إلى داخل اليمن. ومن هنا أقول بأن عضوية اليمن في مجلس التعاون ستحل لدول مجلس التعاون مشاكل وستحل لليمن مشاكل ومنها الاقتصادية بالأخص والمعيشية. هذا التبادل الاستراتيجي الذي سيحصل بين اليمن ودول التعاون ما في أحلى منه وما في أسهل منه، بس ينتظر الإرادة السياسية. لمن؟ لقادتنا في دول مجلس التعاون الخليجي، لإخواننا في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، للدراسات، للاستقصاءات، للأرقام، للنظرة المتفحصة العلمية الموضوعية والروح الحيادية والعلمية المجردة من النزعات المحلية الضيقة. نحن كلنا أبناء الجزيرة العربية، مصيرنا واحد، مصيرنا وأثبت الحوثي ذلك لنا، يعني من خلال كونه طابور إيراني يطيع إيران وإرادة إيران أكثر من طاعته للإرادة العربية في الجزيرة العربية. أنا أظن أني غطيت هذا الموضوع، وأتمنى أن يشكل في مجلس التعاون الخليجي وفي الأمانة العامة يعني فريق يدرس هذا المقترح، عضوية اليمن الفورية في مجلس التعاون الخليجي سيحقق لنا الأمن، لأن لو كان اليمن عضو في مجلس التعاون الخليجي ما كان يحصل هذا الذي يحصل الآن في اليمن، ما كان أبدا. حتى الحوثي لا يجرؤ، حتى إيران لا تجرؤ أن تدخل اليمن بهذه الصفة. ما الذي منع إيران من دخول البحرين؟ درع الجزيرة، دخل درع الجزيرة فانكمشت إيران عن البحرين، انكمشت إيران عن البحرين. لو كان اليمن عضو في مجلس التعاون الخليجي لفكرت إيران أكثر من مرة قبل الدخول وقبل التغلغل وقبل التمدد في اليمن. اليمن وعضوية مجلس التعاون الخليجي أمن للجزيرة العربية، ونتمنى أن نرى هذا في المستقبل القريب. وشكرا، وتصبحون على خير. مساء الخير. نحن لا نعيش في فراغ، نعيش ضمن نظام دولي يسمونه نظام دولي. أنا حاولت أرسم صورته هنا حتى تتضح لكم. نحن نعيش في نظام دولي، مركز النظام الدولي هنا، يتكون من دول مركزية، ولذلك كتبت أنا هني المركز. الدول المركزية هي اليو اس اللي هي الولايات المتحدة، والإيو اللي هي الاتحاد الأوروبي. هذا المركز، هذه الدول أمريكا والمجموعة الأوروبية تتحكم فينا نحن في اليمن، تعتبر من دول الأطراف، نحن في الأطراف، هذه الدائرة الكبيرة هذه هي الأطراف، دول الأطراف. طبعا دول الأطراف تشمل اليمن، مصر، السعودية، سوريا، العراق، كل العالم العربي والإسلامي. دول المركز هذه اللي هي أمريكا والمجموعة الأوروبية تتحكم في دول الأطراف عبر أربع وسائل. الوسيلة الأولى احتكار السلاح وصناعة السلاح، الوسيلة الثانية احتكار الخامات اللي هي النفط والقمح، الوسيلة الثالثة الأمم المتحدة، والوسيلة الرابعة العولمة في الثقافة وفي الإعلام. ولذلك اليمن مثلا دولة من دول الأطراف. هذه الدولة اللي هي اليمن تتحكم فيها الدول المركزية عبر السلاح، تصدير السلاح، وعبر النفط والقمح، وعبر الأمم المتحدة. الحين هذا ولد الشيخ، ومن قبل بن عمر يمثلون الأمم المتحدة. الأمم المتحدة هذه وسيلة من وسائل التحكم اللي بإيد الدول المركزية لممارسة الضغط على دول الأطراف. يعني ما لازم احنا نتصور الأمم المتحدة هذه جهة محايدة، لا، هي ليست جهة محايدة. الأمم المتحدة وسيلة من وسائل الضغط بيد الدول المركزية اللي هي الولايات المتحدة والمجموعة الأوروبية، ليس أكثر من هذا. ولذلك تدخل الأمم المتحدة في أزمات الأطراف هذا تدخل غير حميد، يجب أن نفهم أنه تدخل غير حميد، بل تدخل له أهدافه السياسية المتصلة بمصالح دول المركز. ولذلك المشاورات الآن بالكويت، مشاورات صار لها شهرين الآن، لم تصل إلى من أول يوم. الحوثي أفصح عن يعني نيته وأفصح عن مراماته، وقال أنا لن أتفاهم مع وفد الشرعية، ومع ذلك خلكم في الكويت، أنت يا حوثي وأنت يا وفد الشرعية قعدوا إلى أن تصلوا إلى نتيجة نحن في دول المركز نرضى عنها. ولذلك نحن الآن في الكويت في مأزق كبير. ليش؟ لأن دول المركز ترفض أن تعترف بفشلها في مشاورات الكويت. الحمد لله حتى الآن وفد الشرعية رفع راسنا، لن نقبل إلا بانسحاب الحوثي من العاصمة وتجريده من السلاح. الحوثي يقول لا، لا أقبل بذلك. ومن يؤيد؟ دول المركز. دول المركز تقول شكله حكومة توافق وطني. الحمد لله وفد الشرعية يقول لا، لن نشكل حكومة توافق وطني إلا إذا انسحب الحوثي من العاصمة واعترف بفشل انقلابه وسلم السلاح للدولة. عندها يصير مكان لمناقشة تشكيل الحكومة التوافقية. الحمد لله حتى الآن الأمور ماشية تمام في موقف، وأرجو من الوفد، وفد الشرعية، ألا يتراجع عن هذا الموقف، لأن دول المركز سوف تضغط أكثر وأكثر عليكم، وسوف يأتي بان كي مون لممارسة هذا الضغط. وأتمنى على وفد الشرعية اليمنية أن يصمد في موقفه ويقول لا تفاهم مع الحوثي قبل عودة الشرعية إلى صنعاء العاصمة وقبل نزع السلاح من الحوثي. إحنا لازم نفهم الرسمة هذه، لازم نعرف أنه إحنا في دول الأطراف ضحايا هذا النظام الدولي، نحن ضحايا، لأن النظام الدولي لا يتحكم فقط بالسلاح بل يتحكم بالنفط ويتحكم بالقمح. يعني يقول النظام الدولي السلاح أنا أصنعه وأنا أبيعه لكم في دول الأطراف، أنتوا ممنوع تصنعون السلاح، أنتوا ممنوع تصنعون حتى ذخيرة السلاح. اللي يتحكم بالسلاح يتحكم بالنصر والهزيمة، يتحكم بنتائج الحرب، يتحكم بتوقيتات الحرب. ولذلك هم ينكرون علينا حق صناعة السلاح، والخلاف كله ترى مع دول العالم حول موضوع السلاح. تأتي إلى النفط، النفط عندهم الشقيقات السبع، عندهم سبع شركات، شيل وأمينويل وتكساكو وهذه سبع شقيقات، هذه سبع شركات غربيات يتحكمون بالنفط في كل العالم. عندهم كارتيل يتحكم في القمح مساء الخير. احنا نكمل اليوم حديثنا عن جزر دهلك اللي هي وين؟ امام الساحل ارتيريا وتابعة للارض الارتيرية ومقابل ميدي، ميناء ميدي اللي استعمله كان الحوثي في الاتصال بالحرس الثوري الايراني. الحرس الثوري الايراني ماذا فعل؟ قال ليش أنا يعني أمر في مشاكل في التسليح وفي التدريب وفي هذا وأشيل حوثيين إلى إيران أو إلى لبنان، أو خلينا نروح لأسياس أفورقي اللي هو رئيس أريتريا ونقول له يا عمي إحنا نبي نستأجر منك ثلاث جزر في دهلك وهاك مقابلهم هذا المبلغ من المال، ونريد نفتح مكاتب في أسمرة. أسمرة كلكم تعرفونها أيها اليمنيون، وهذه المكاتب هي لإدارة المخازن السلاح في دهلك ومرابط التدريب في دهلك للشيعة والحوثي. ولذلك نشأت معسكرات في هذه الجزر الثلاث، جاء الحرس الثوري من إيران وعسكر في هذه الجزر الثلاث و بدأوا يستقطبوا الحوثي من صعدة ومن أماكن أخرى إلى ميدي وينقلوه بالبحر إلى هذه الجزر الثلاث، ويأتي الحوثي إلى هذه الجزر الثلاث. وهذا ترى من سنوات، مو توها، يعني من سنوات تطورت الأمور إلى أعلى درجة أن الحوثي كان يأتي إلى الكويت ويذهب إلى قطر ويذهب إلى الإمارات ويجند شباب الشيعة ويأخذهم إلى ميدي وثم ينتقلوا بحرا إلى هذه الجزر الثلاث، ويقعد الكادر الشاب هذا يعني 4 أشهر 6 أشهر للتدريب على السلاح، على سلاح الميدان، على الإشارات الميدان، على الاتصالات اللاسلكية، على التنظيم السياسي، على التنظيم الإعلامي، على التنظيم الاستخباراتي، على كل فنون حرب المدن وحروب الصحراء. كل هذه الفنون كان هناك مدربين من الحرس الثوري مستقرين في دهلك. الإسرائيليين يشوفون الحرس الثوري يدرب الحوثي والحوثي يشوف الإسرائيليين وهو يستثمر في زراعته ويرصد وكذا، ونشأت علاقة علاقة جيرة بين الإسرائيلي والحرس الثوري في دهلك، جيرة يعني يشوفون بعض يوميا يعني ولسنوات، ونشأت صداقات وعلاقات وكذا وكذا. وهذه هذه الحالة الإنسانية ما بين الحرس الثوري والإسرائيلي في دهلك تنامت إلى أنه تعال يا أخي إحنا عدونا المشترك هم العرب، يعني عدونا المشترك هم العرب، العربي في الجزيرة العربية. ونشأت فكرة تريتا بارسي للموضوع هذا، وبدأ يطورها وينظر لها، ولذلك أصبحت الآن فكرة التحالف فكرة يعني مسلم بها، هي مسألة وقت، مسألة وقت. يعني إيران عندها طاقة وعندها نفط تستطيع أن تمد يعني أنابيب نفط إلى فلسطين المحتلة، وإسرائيل عندها يعني معرفة علمية وعندها قاعدة من العلماء يستطيعوا أن يعني ينتجوا في الزراعة وفي الصناعة وفي التسليح اللي تغذي إيران. هناك تجارة واسعة ممكن أن تنشأ بينهما، وهناك علاقات دسمة ممكن أن تنشأ به. هل تعلم أو لا تعلم، ترى أكو جوانب في النشاط الإسرائيلي إحنا غافلين عنها كثير. هل تعلم أو لا تعلم أنه العلاقات الإسرائيلية الهندية في حالة تصاعد وتقدم، خاصة في مجال الإنتاج التقني والتدريبات التقنية؟ يعني هل تعلم أو لا تعلم أن سلاح الجو الإسرائيلي يتدرب في الهند عند الهنود؟ هل تعلم أن الهند أنتجت موبايلات جوالات $15 تشتري $15 في كل شيء، في شاشة كاملة؟ يعني أنت بكم تشتري الآيفون أيها اليمني، وبكم تشتري هذا الآيفون اللي أنتجته الهند؟ $15 يعني 5 دنانير كويتي، يعني 10 جنيهات يعني استرليني، يعني كم شيء غريب، رخص غريب يعني. ولذلك ماذا فعل إسرائيليون؟ قالوا لماذا نشتري الآيباد والشغلات هذه من أمريكا، نذهب إلى الهند ونستورد التكنولوجيا هذه وننتج إحنا. هل تعلم أو لا تعلم أنه هذا الموبايل الإسرائيلي الآن يسوق عندنا في الخليج، يسوق على أساس أنه قادم من قبرص أو أساس أنه جاي من اليونان؟ ولذلك العلاقات ما بين الاثنين ممكن تنشأ وبسرعة وبشكل مفاجئ، بشكل مفاجئ. إيران بحاجة إلى الخبرة التقنية الإسرائيلية، بينما إسرائيل بحاجة إلى الأسواق الإيرانية، ألمانيا بحاجة إلى السوق الإيراني، ولذلك ما بالك إسرائيل. ومن هنا كل خمائر التحالف ما بين إسرائيل وإيران قائمة وموجودة، خاصة العداوة التي تجمعهما للعربي وللإسلامي، العربي والإسلامي، خاصة أن العرب يعني لا يقرؤون ولا يتابعون، لا يقرؤون ولا يتابعون. هل تعلم أو لا تعلم أن خطة الهجوم على مصر سنة 67 هي نفس الخطة التي طبقتها إسرائيل سنة 56 في هجومها على مصر؟ عندما سئل دايان يا جنرال دايان يعني احنا لا نلاحظ اي فرق بين خطتك سنة 56 وخطتك سنة 67، ألم تخشى ان المصريين او العرب يكتشفوا انها نفس الخطة فيعترضوا لك؟ قال لا لا اخشى ذلك. قالوا لما؟ قال لان العربي لا يقرأ ولا يتابع. ولذلك يعني لا تخافوا من هذا العربي، نحن بحاجة الى ان نتابع العلاقة بين إيران وإسرائيل لنفاجأ في المستقبل القريب لتحالف إسرائيلي إيراني ضدنا في الجزيرة العربية وضدكم أنتم بالذات في اليمن. ولذلك ترى إحنا عداوتنا للحوثي عداوة يعني تشمل الآفاق واسعة، وما لازم نتخيلها انه والله قطعوا عنا الكهرباء او قطعوا عنا الاكل او قطعوا عنا الدواء، لا لا لا، هم سيقطعوا رقابنا في المستقبل، هذا التحالف الايراني الاسرائيلي. الى لقاء قادم. مساء الخير. اليوم سنتحدث عن احتمال خطير واحتمال يعني مؤشراته ظهرت اليوم، ظهرت احتمال التحالف بين إسرائيل وإيران. طبعا أنا كنت في زيارة لطهران من سنوات وحبيت أصلي الجمعة، فقيل لي ما في مسجد للصلاة، صلاة الجمعة بالنسبة لك أنت سني ما في صلاة، ما في مسجد للسنة في طهران، طب شلون أصلي الجمعة؟ قالوا والله يا تروح السفارة السعودية وتصلي هناك مع طاقم السفارة، يا تروح السفارة المصرية وتصلي هناك في السفارة المصرية. رحت للسفارة السعودية وجدت هناك أخواننا السعوديين مجتمعين، وواحد يخطب خطبة متواضعة بسيطة موجزة، ثم صلينا معهم الجمعة. فقلت لهم يا جماعة ما في مسجد في طهران لنا نحن أهل السنة والجماعة؟ قالوا لا، احنا صار لنا سنوات نصلي هنا في السفارة. طيب صارت الجمعة القادمة فذهبت إلى السفارة المصرية حتى أتيقن، أنا أحب أتثبت يعني من الأمور. رحت إلى السفارة المصرية أيضا لقيت أخواننا المصريين وشيخ يتكلم يعني بشيء من الفقه وشيء من التاريخ، ثم قامت الصلاة وصلينا وراه. وسألت الأخوة المصريين ما في مسجد لنا في طهران؟ قالوا ما فيش، وإحنا بقلنا نصلي في السفر لسنوات. قلت لهم المسيحيين لهم كنائس؟ قال نعم، ويذهبوا لك؟ نعم عندهم كنائس. طيب اليهود؟ قالوا أيضا حتى اليهود لهم معابدهم ويصلوا في هذه المعابد. طب ممكن تدلوني وين يتجمع اليهود والمسيحيين في طهران؟ فقالوا في شارع اسمه منو تشهري. ركبت تاكسي خذني على شارع منو تشهري. رحت إلى شارع منو تشهري وجدت دكاكين ومحلات كثيرة تبيع التحف، الأشياء القديمة، الفضيات، انتوا اهل اليمن تعرفون الفضيات الانتيكس، السجاد القديم، الخ الخ الخ. فمشيت بالشارع اتمشى ووقفت عند محل حاطط نجمة داود اللي هي الإسرائيلية على الباب هكذا بهيكل حديدي يعني. فدخلت المحل قلت أحوال شما؟ قال خوبة، يعني السلام عليكم بالإيراني. قال خوبة، أحوالي طيبة. قلت له Do you speak English؟ قال نعم I speak English. قلت له أنت ليش حاط هذه النجمة داود؟ قال هذه رمزنا إحنا. قلت من أنتو؟ قال نحن اليهود. قلت فإذا أنت يهودي؟ قال نعم أنا يهودي. أنت من مواليد طهران؟ قال نعم أنا من مواليد طهران، وهذا ابني من مواليد طهران، هذه بنتي من مواليد طهران، وتعال يا ما أدري نادى واحد قال له هذا أيضا ابن أختي من مواليد طهران. أنت عايشين هني؟ قال نعم عايشين هني. ليش ما هاجرتوا إلى إسرائيل؟ قال ولماذا نهاجر إلى إسرائيل؟ هنا إسرائيل بالنسبة لنا، هنا في طعامنا، وهنا في حريتنا، وهنا في عملنا، وفي هنا أمننا، فما في داعي نروح إسرائيل، هنا نعتبرها إسرائيل يعني، وهنا في حماية لنا، ولنا نواب في مجلس الشورى معينين يهود. لكم معابد هنا تصلون؟ قال نعم، احنا يوم السبت نغلق المحلات هذه ونروح ونقضي يومنا في المعابد ونصلي ونقرأ بكتابنا المقدس كذا كذا كذا كذا كذا كذا. هل تزورون إسرائيل؟ نعم نزور إسرائيل ونرجع من إسرائيل بجوازات وكذا بشكل طبيعي، يعني ما عندنا أي مشكلة. ليش تسألني هالأسئلة؟ أنا ظنيتك تدخل الدكان حتى تشتري مني. قلت له أنا سوف أشتري، بس حبيت أستفسر عن هذا الشعار، وأخذنا الحديث. فقلت له زملائك هنا في الشارع كلهم يهود؟ قال في يهود وفي مسيحيين. قلت هل في مسلمين؟ قال قلة قليلة في الشارع هذا، يعني دكاكين تابعة للمسلمين. المسلمين لهم أحياءهم ولهم يعني أماكنهم الأخرى. قلت تقصد المسلمين الشيعة؟ قال نعم أنا أقصد الشيعة. قلت السنة؟ قال لا السنة لم أسمع عنهم، أنا لا أسمع عنهم في طهران. قلت له خير، بكم هذه السبحة؟ بكم هذه الكذا؟ بس هكذا أتسلى معاه بالحديث، ثم قلت له مع السلامة مع السلامة. ذهبت إلى محل آخر، وإذا على باب المحل صليب كبير، صليب خشبي من الساج. فدخلت Good morning. قال لي Good morning بالإنجليزية. فقلت له أنت مسيحي يبدو من؟ قال نعم أنا مسيحي. فئة كبيرة؟ قال نعم إحنا كذا وكذا، ولنا وجودنا في السوق وفي الصناعة وفي البزنس وفي التجارة. لكم كنائس؟ نعم لنا كنائس قريبة من منوتشهري هنا، يعني مش بعيدة، يعني تصلون وتروحون؟ قال نعم إحنا نصلي في كل أوقات الأسبوع، لكن يوم الأحد نجتمع في الكنائس وكذا وكذا. فقلت له هل هناك مضايقات لكم؟ قال أبدا، بالعكس هناك تسهيلات رسمية منقطعة النظير. فقلت له شكرا، وركبت التاكسي ورجعت للفندق، وبعدين عدت إلى الكويت. وفي الكويت اتصلت بالسفير الإيراني فقط للتثبت، وقلت له يا سعادة السفير، وكان اسمه السفير علي جنتي، أبوه الآن في هذه اللحظة أحمد جنتي الذي يرأس مجلس الخبراء في طهران. طبعا مجلس الخبراء هذا يعني هو الذي يعين المرشد، مرشد الثورة القادم. يا سعادة السفير علي جنتي، أنا فلان الفلاني أريد أن أدعوك إلى بيتي لكأس من الشاي. فجاء إلى بيتي، فقلت له بعد الديباجة والسلام، قلت له نحن مجموعة من الشباب الكويتي العربي السني، جمعنا قدر من المال، نريد أن نذهب لنشتري أرض في طهران ونبني عليها مسجد لأهل السنة في طهران. فأخذ يقهقه ويضحك، فقلت له لما تضحك؟ هل أنت يعني ترحب بالفكرة هذه؟ قال لا لا، حتى لو أرحب لن يسمح لك أحدا في طهران ببناء مسجد للسنة في طهران، وأولهم والدي سوف يعارض هذه الفكرة. ليش؟ قال لأنه هذا قرار رسمي من زمان، منذ أن تأسست الثورة الإيرانية سنة 79، صار في فرمان من خميني أنه لا وجود للسنة في العاصمة. فقلت له إذن أنتم لازم تسموا أنفسكم الجمهورية الإيرانية وليس الجمهورية الإسلامية. فقال هذا رأيك؟ قلت نعم هذا رأيي، ومن اليوم ورايح أنا سأعمل يوتيرن، يعني سيارتي هذه سأرجع. قال لي ما تقصد بذلك؟ قلت سوف أحمل راية ضد إيران على اعتبار أنكم دولة طائفية فارسية لا تنتمي للإسلام. إلى حلقة قادمة. مساء الخير أيها المشاهد، مساء الخير بنتي المشاهدة. في أوجه شبه بين إيران وإسرائيل، أوجه شبه مهمة جدا يعني لازم نعرفها ولا تخفى علينا. وهذا الحوثي اللي هو طابور إيراني يتبع إيران ويتحمل مسؤولية تاريخية في أوجه الشبه مع إسرائيل، هو يهتف ضد إسرائيل ويلعن إسرائيل ويرفع الراية ضد إسرائيل، لكنه يعمل لراية إسرائيل. وإليكم الدليل، إليكم الدليل. وجه الشبه الأول بين إسرائيل وإيران هو أن إسرائيل تحتل أرض عربية وهي فلسطين، إيران تحتل أرض عربية اللي هي الأحواز الممتدة من عبادان إلى بندر عباس. هل تدري أيها اليمني الشقيق كم مساحة فلسطين وكم مساحة الأحواز؟ مساحة فلسطين 20,000 كيلومتر مربع، يعني ترى فلسطين كبر الكويت، نفس حجم الكويت. هل تعلم كم مساحة الأحواز؟ مساحة الأحواز 345,000 كيلومتر مربع، وهي أرض عربية، يعني قدر فلسطين 16 مرة، 16 فلسطين. ولذلك ينبغي أن نقول للحوثي بأن إيران تحتل أرض عربية أكثر من احتلال إسرائيل للأرض العربية، وأن إيران تشكل خطر جغرافي علينا نحن العرب أكثر من خطر إسرائيل، على اعتبار أن إسرائيل تحتل فلسطين 20,000 كيلومتر مربع، وأن إيران تحتل 345,000 كيلومتر مربع 16 مرة مثل فلسطين. هذا وجه من أوجه الشبه. أوجه الشبه الثانية بين إيران وإسرائيل أن إيران تشعر بالغربة الثقافية معانا نحن العرب. ليش؟ لأن لغتها فارسية ولغتنا عربية، ولذلك الإيراني يشعر بغربة تجاه العربية، والعربي يشعر بغربة تجاه الفارسي. هذه الغربة الثقافية تشعر فيها إسرائيل أيضا، لأن إسرائيل لغتها عبرية ولغتنا عربية، فتتشارك إيران وإسرائيل بهذه الغربة الثقافية. هذه الغربة الثقافية يعاني منها الإسرائيلي كما يعاني منها الإيراني. ومن هنا لما تعيش أنت في حالة غربة ثقافية، أنت تخيل نفسك طبيت في مطار مثلا ستوكهولم في السويد، يعني حتى لو عندك فلوس قارون في جيبك لا تستطيع إلا أن تشعر بالغربة الثقافية. يعني تستطيع أن تأكل صحيح، تستطيع أن تستأجر تاكسي، تستطيع، ولكن لا تستطيع أن ترتاح. ليش؟ لأنه تشعر بالغربة، تشعر بأنك غريب ولا أحد يفهمك ولا أنت تفهم أحد. ولذلك سرعان يمكن ما تقطع تذكرة وترجع إلى اليمن أو ترجع إلى الكويت. ليش؟ لأنه هنا بيئتي الثقافية، هنا أجد نفسي. حتى لو كان في جيبي دينارين أحسن من 100 دينار وأنا في ستوكهولم. فالغربة الثقافية تولد المرارة، وبالتالي تولد الانتقام وتولد العزلة. النقطة الثالثة التي يتشابه بها الإيراني مع الإسرائيلي هو يعني الإحساس بالتفوق العسكري. هذا التفوق العسكري خلى إيران مثل قلعة من السلاح، ما بقى سلاح ما شروه، ما بقى سلاح ما أنتجوه، ما بقى فن من فنون القتال إلا درسوه، وإحنا نايمين في العسل في الجزيرة العربية، يعني نشتري سيارات وثلاجات لأن ما عندنا مشكلة ثأر تاريخي يعني مع أحد. بينما في إسرائيل أصبحت ترسانة سلاح نووي، يعني لو تروحون إلى صحراء النقب في داخل فلسطين المحتلة شوفوا مفاعل ديمونا الإسرائيلي، وكيف أن هذا المفاعل منذ الخمسينيات من القرن الماضي وإسرائيل تستثمر فيه، إلى درجة أنه يقال الآن عند إسرائيل لا أقل من 250 رأس نووي. تخيل 250 قنبلة نووية تستطيع أن تحرق العالم العربي، بس إيش؟ بما فيها إسرائيل. ولذلك هي مترددة لاستعمالها، لأن السلاح النووي يشمل وتنقله الريح وتنقله ولذلك يعني تتخوف إسرائيل من استعمال هذا، ولكن تهدد به. لماذا تلجأ إسرائيل لتكديس السلاح هذا؟ ولماذا تلجأ إيران لتكديس السلاح هذا؟ ليش؟ لأنه عندهم عقدة التفوق العسكري. هذه العقدة يقول تريتا بارسي اللي هو أمريكي الجنسية ولكنه إيراني الأصل، يقول هذه الحالة من التفوق العسكري تولد شهية للانتقام. شهية للانتقام ممن؟ من الجغرافيا اللي هي بين إيران وإسرائيل، وهي الجزيرة العربية. الجزيرة العربية شمال تبوك، صح ولا لا؟ وإيران شرق الكويت والبحرين، يعني الجزيرة العربية بالضبط هي محط الشهية الانتقامية لإسرائيل. ولذلك يقول تريتا بارسي أنا أتنبأ أن يحصل تحالف إسرائيلي إيراني في المستقبل، وهذا ما سنبحثه في الحلقة القادمة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير أيها المشاهد، أيتها المشاهدة. نحن اليوم في الحلقة الثالثة من هذه الإطلالات عليك من شاشة تلفزيون اليمن. أريد أن أتكلم اليوم عن ضرورة التحالف والوحدة في مقاومة المد الإيراني، المد الصفوي، المد الحاقد علينا نحن العرب. المشكلة بيننا وبين إيران تتلخص في ثلاث نقاط. النقطة الأولى أن إيران تشعر بأنها تتفوق علينا عسكريا وبشريا، وتظن أنها تستطيع أن تشن علينا حرب سريعة هكذا وتكتسحنا. فعندها عقدة التفوق العسكري، إيران عندها عقدة التفوق العسكري. مشكلتنا أيضا مع إيران أنها حاقدة على التاريخ العربي. يعني عندما نذكر سعد بن أبي وقاص وخالد بن الوليد، يعني يكاد السياسي الإيراني يتفطر من حقده. ليش؟ لأن سعد وخالد والمجموعة الإسلامية التي فتحت فارس يعني لا يعترفون بها. أنا شخصيا كنت في إيران على مدى سنوات، يسمون الفتح الإسلامي اللي احنا نسميه الفتح الإسلامي يسمون الاحتلال العربي، الغزو العربي. ولذلك عندهم مشروع ثأر يحملوه في قلوبنا تجاهنا، مشروع ثأر من الفتح الإسلامي اللي بيسموه الغزو العربي، اللي بيسموه الاحتلال العربي. لذلك أكو خزين ضخم من الكراهية التاريخية تجاهنا في إيران. عندهم كتاب اسمه الشاهنامة. الشاهنامة هذا معناه الحرفي كتاب الملوك. شاه يعني ملك أو ملوك، نامة يعني كتاب، كتاب الملوك. كتب هذا الشاهنامة شخص اسمه فردوسي. فردوسي هذا أبو القومية الفارسية. يعني أنا عندي كتاب الشاهنامة فوق أكثر من 1000 صفحة، يعني هكذا ثخنة هكذا، يعني من أول صفحة إلى آخر صفحة وهو يشتم العرب ويقول هذا العربي سواء كان في اليمن أو كان في نجد أو كان في العراق، هذا العربي يشرب من أبوال الإبل ويستحم بأبوال الإبل ويأكل روث البقر ويشرب الماء العكر، بينما عندنا إحنا في فارس الكلب أنظف من العربي. يقول فردوسي الكلب في إصفهان يشرب الماء البارد الزلال من نهر إصفهان، والعربي هذا يشرب أبوال الإبل ويأكل روث البقر. فلماذا نقبل هذا العربي أن يدخل علينا في فارس ويقول فتح إسلامي؟ نرفض هذا الكلام، هذا احتلال عربي وليس فتح إسلامي ولا علاقة له بالدين. أحمد نجاد عندما زار الفاتيكان حمل الشاهنامة معه في حقيبته، وزار البابا وقال للبابا هذا هو كتابنا، قدم للبابا الشاهنامة وقال هذا كتابنا في الجمهورية الإيرانية، ولم يقدم له القرآن. طالما أنت يا أحمد نجاد تزعم أنك ترأس جمهورية تزعم أنها إسلامية، المفروض تحمل القرآن وتقدمه إلى الفاتيكان وتقدم للبابا القرآن وتقول هذا كتابنا، لكن لم يفعل ذلك. قدم الشاه نعمان. معناه شنو؟ معناه أنه الدولة هذه اللي هي الجمهورية الإيرانية جمهورية فارسية قومية ولا علاقة لها بالإسلام. المشكلة الثالثة بيننا وبين إيران أن الكراهية في إيران للعربي والعزلة الثقافية التي تشعر بها إيران يعني بلغت مبلغا هائلا. في إيران اليوم شاعر مشهور مثل شهرة نزار قباني عندنا في العالم العربي، اسم هذا الشاعر مصطفى بادكوبة. هذا عنده قصيدة مصطفى بادكوبة ألقاها في بلدية همدان من سنتين أو ثلاث سنوات، ألقى هذه القصيدة. اسم القصيدة يا إله العرب، يا إله العرب، يقصد من؟ يقصد الله سبحانه وتعالى. يقول مصطفى بادكوبة في هذه القصيدة يا إله العرب، شوف الوقاحة، لم يقل يا ربي يا الله، لا، يا إله العرب، يعني أنت مو إلهنا، يعني أنت إله العرب، يا إله العرب. وكان الحشد في بلدية همدان بالألوف، جماهير مؤلفة يصفقون له يا إله العرب أنت تهددنا، يقول مصطفى بادكوبة، بأنك ستلقي بنا في النار إذا ما صلينا أو صمنا أو أسلمنا أو اتبعنا محمد عليه الصلاة والسلام. أنا، يقول مصطفى بادكوبة، أنا يا إله العرب ما عندي مشكلة مع النار، ممكن تلقي بي في قعر النار، لكن عندي رجاء واحد بس، رجاء يا إله العرب، لا أريد أن أسمع حرف من اللغة العربية وأنا في النار، لأن هذا سيكويني أكثر من شوي النار، من قسوة النار. أسمع كلمة ح أو خ أو ضاد، هذه الأحرف تشويني أكثر من النار، فرجاء لا أريد أن أسمع حرف من اللغة العربية في النار. طبعا يعني إذا بلغت الكراهية هذا الحد المرضي، يعني كيف تستطيع أن تشفى إيران من هذه الكراهية؟ عندما ألقى هذه القصيدة مصطفى بادكوبة وقف الجمهور وقوفا يصفقون ويقولون يحيى مصطفى بادكوبة، يحيى مصطفى بادكوبة، يحيى مصطفى بادكوبة. هذه هي مشكلتنا الثلاثية مع إيران، وهذه معضلة إيران الاستراتيجية. إلى لقاء آخر. مساء الخير. في الحلقة السابقة تكلمنا عن الإطار التاريخي والتآمر الغربي الإيراني على اليمن، وذكرنا مانويل وذكرنا إسماعيل الصفوي. أكو ثابتة ثانية في اليمن اليوم، لن يستطيع أي طرف اليوم، أي دولة اليوم في الجزيرة العربية لمواجهة هذا التمدد الإيراني وهذا التوسع الإيراني في الجزيرة العربية، ما في دولة مؤهلة لمواجهة هذا التمدد الإيراني وهذا التوسع الإيراني أكثر من المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة اليوم المؤهلة في الجزيرة العربية لمواجهة هذا التمدد الإيراني الذي نلحظه من خلال دعم الحوثي. ولذلك احنا لازم نفهم الدور السعودي على هذا الأساس. يعني الكويت وحدها لا تستطيع أن تواجه الحوثي، قطر لا يستطيع مواجهة الحوثي، الإمارات لا يستطيع مواجهة الحوثي، إنما الذي يستطيع أن يواجه الحوثي هي المملكة العربية السعودية بما فيها من طاقة، بما فيها من بعد جغرافي، بما فيها من بعد عسكري، بما فيها من مكانة روحية وريادة روحية في العالم الإسلامي. هي الدولة المؤهلة اليوم لمواجهة الخطر الإيراني في اليمن. ولذلك احنا ما لازم أبدا نسقط في هذه الإشاعات التي تحوط في اليمن. منهم من يقول أنه السعودية لها أطماع. أطماع في شنو؟ أطماع في بلد يعني يواجه مشاكل عويصة اقتصادية وسكانية وتاريخية وطائفية. أبدا، المملكة العربية السعودية تقوم بدور تاريخي اليوم في اليمن. هي تدافع عن اليمن وتدافع عن دول مجلس التعاون الخليجي وتدافع عن أرضها وحدودها، لأنه إذا استقر الإيراني والحوثي في اليمن فالخطوة التالية لهذا الاستقرار هي مكة والمدينة. صدقوني يا أخوان، إذا استقر الحوثي في انقلابه في صنعاء، وإذا أخذ الشرعية، وإذا كسب واكتسب الاعتراف الدولي به وتحول إلى دولة، صدقوني أن الخطوة الثانية هي مكة والمدينة. ولذلك نحن بموقفنا هذا نحن ندافع عن مكة والمدينة. نحن حقيقة ندافع عن اليمن، حقيقة ندافع عن الأرض العربية في اليمن، ولكننا أيضا ندافع عن عقيدتنا، عقيدتنا وعتباتنا المقدسة، ومن أهمها الحرمين مكة والمدينة، اللي مانويل البرتغالي وإسماعيل الصفوي اللي تحدثنا عنهما في الحلقة السابقة كانوا ناوين سنة 1501 أن يجهزوا على مكة والمدينة. اليوم إيران تعيد الكرة، ومعها الغرب يعيد الكرة. صمودنا في اليمن، صمود السعودية في اليمن، تصاعد الدور السعودي في اليمن، دور المملكة العربية السعودية في اليمن، كل هذا من الصادات التي تصد هذا الغزو الإيراني الغربي لأرض اليمن العربية العريقة. ترى أنتوا في اليمن أصل العرب والعروبة، يعني ما من عالم من علماء العرب إلا ونهل من اليمن، شرب من اليمن، أكل من اليمن، تنفس من اليمن. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أثنى عليكم، أثنى على اليمن، أهل اليمن، حكمة اليمن، لغة اليمن. أفصح شعب في الجزيرة العربية هو الشعب اليمني، لا تنسوا هذا الكلام. نعم أنتم تمرون بظروف استثنائية اليوم صحيح، لكن لا تنسوا يا أحبائي، لا تنسوا أبدا أن العالم ترى كله مر بمصائب وحروب، مو بس أنتم، العالم كله. هل تعلم أو لا تعلم يا أخي المشاهد وأختي المشاهدة أن ضحايا الحرب العالمية الأولى كان يقارب 50 مليون نسمة، 50 مليون قتيل. الحرب العالمية الثانية 60 مليون قتيل. فيجب أن نعرف بأن هذه الحروب يعني لها ضحاياها صحيح، ولها تكلفتها صحيح، ولكنها ضرورة من ضرورات التاريخ البشري. يعني لو درسنا احنا تاريخ الإنسان، لو قرأنا القرآن وتأملنا في الحروب، لو قرأنا في تاريخ غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام، 27 غزوة للرسول عليه الصلاة والسلام. المؤيد من السماء كان يستطيع أن يرفع يده ويقول اللهم انصرنا بس هكذا ويكون النصر، لكنه أراد أن يؤسس فينا مدرسة الأسباب والأخذ بالأسباب. رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المؤيد من السماء ركل وألقي على رأسه السلا وشجت جبهته وكسرت رباعيته ونزف الدم وكاد أن يقتل، وتآمروا عليه قريش ودخل في 27 غزوة يحمل السلاح مع الصحابة. ليش؟ لأن الحرب والصراع سمة من سمات الحياة الإنسانية، ولذلك ما لازم نيأس. نعم نحن في أزمة، أزمة غذاء وأزمة حياة أو موت وأزمة تدريس ودراسة وأزمة كهرباء وأزمة طحين وأزمة طعام، كل هذه الابتلاءات ابتلاءات إنسانية مر بها ليس فقط شعب اليمن بل مر بها شعوب الأرض قاطبة. وأذكركم بالحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية اللي ضحاياها عشرات الملايين من القتلى. ولذلك احنا ما لازم نيأس، ولازم نشد ايدنا بايد بعض، ولازم نتفهم هذا الدور الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في اليمن. هو دور يدافع عنكم ويدافع عن أرضكم ويدافع عن أرض المملكة العربية السعودية ويدافع عن مكة والمدينة ويدافع عنا في الكويت ويدافع عن أخواننا في قطر ويدافع عن أخواننا في الإمارات، يدافع عن الجزيرة العربية كلها. صدقوني لولا هذا الدور لاكتسح الحوثي كل اليمن ولدخل على المملكة العربية السعودية ووصل إلى مكة والمدينة. نحن في اليمن اليوم ندافع عن مكة والمدينة أيضا، ندافع عن الإسلام. وتذكروا عندما تقفون بين يدي الله في صلواتكم أنكم على ثغرة من ثغرات الإسلام وأنتم في رباط، ومقاومة الحوثي تعتبر من الجهاد في سبيل الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. مساء الخير. مهم جدا أحب أذكر المشاهد ببعض الثوابت حول الأزمة والصراع في اليمن. في ثوابت حتى ما نضيع بالتفاصيل، في ثوابت لازم دائما يعني نفكر فيها. الثابتة الأولى هي أنه إيران لها طموح كبير في اليمن، والطموح هذا طموح تاريخي ليس يعني وليد اليوم أو أمس. منذ 1501 يعني القرن السادس عشر وإيران لها طموح وآمال كبيرة في اليمن وفي الجزيرة العربية. واليوم الصراع الدائر هو امتداد لهذا الموضوع. سنة 1501 وصل الصفويون إلى الحكم في تبريز. تبريز كانت عاصمة إيران وليس طهران، تبريز. وعندما وصل الصفويون إلى الحكم في تبريز وجهوا رسالة إلى البرتغال، إلى الإمبراطور في البرتغال. تخيل، في البرتغال. البرتغال دولة استعمارية كانت موجودة في مياه الخليج والبحر الأحمر في القرن السادس عشر. يرأس البرتغال وقتها الإمبراطور مانويل. هذا الإمبراطور مانويل يتبع الفاتيكان اللي هي في روما وفي إيطاليا. أرسل البلاط الصفوي الإيراني من تبريز رسالة إلى مانويل المسيحي الكاثوليكي البرتغالي. قالت له الرسالة، هذا إسماعيل الصفوي يوجه الخطاب لمانويل، يقول له: لماذا لا نضع إيدنا ببعض ونجهز وننقض على مكة والمدينة اللي هي مهد الإسلام؟ فرحب مانويل بالفكرة وأمر جيشه بالقدوم إلى بر جدة. جدة اليوم اللي موجودة هذه عندنا في المملكة العربية السعودية. ونزل جيش مانويل في بر جدة ينتظر الجيش الصفوي يأتي من إيران لكي ينقضوا سويا على مكة والمدينة. هذا كل طموحهم. يشاء الله والحمد لله، وهذا من لطف الله بالبيت الحرام، أن تضطرب الأحوال في البرتغال، فيوجه بعض المستشارين رسالة إلى مانويل اللي كان موجود في بر جدة، رسالة يقول له: اترك جدة والجزيرة العربية وعد إلى البرتغال حتى تنقذ عرشك، لأن عرشك في خطر. فقال: نعم سوف أعود وسأوجه رسالة إلى الصفوي حتى نؤجل مشروعنا التاريخي للانقضاض على مكة والمدينة. وهذا ما حصل. وجه رسالة مانويل إلى الصفوي إسماعيل وعاد إلى البرتغال، وعاد الجيش الصفوي من منطقة كاظمة في الكويت اللي احنا فيها، وعاد إلى إيران. اليوم إيران بدأت تعيد هذه المسرحية من جديد. اتصلت بالغرب الصليبي واتفقت مع الغرب الصليبي هذا الاتفاق النووي، ومن شروط هذا الاتفاق النووي الأخير بين إيران والولايات المتحدة وبقية الدول الأوروبية، من شروط هذا الاتفاق إنه الغرب يحمي الدور الإيراني في الجزيرة العربية. ولذلك بتلاحظون إنه الغرب منحاز للحوثي. ليش؟ لأن الحوثي طابور إيراني، والغرب يتعهد في هذا الاتفاق النووي حماية الدور الإيراني في الجزيرة العربية. لذلك الآن المجموعة اللي موجودة هنا عندنا في الكويت من الحوثيين ترى في حماية الولايات المتحدة وفي حماية الغرب. وتوصل الوفد الحكومة إلى أنه هذا الوفد الحوثي غير راضي للوصول إلى أي تسوية إلا وفق شروطه هو. أنا أقول أنه لأنه الوفد الحوثي مؤيد من الغرب بشكل عمومي، ومن هنا ستستمر هذه المؤامرة على اليمن طالما الغرب وراء الحوثي ويحمي الدور الإيراني. ومن هنا لازم إحنا كشعب عربي في اليمن نعي هذا الجانب التاريخي لما يحصل اليوم في اليمن، من شماله إلى جنوبه، من شرقه إلى غربه. يجب أن نعرف بأن هناك مؤامرة بين الغرب وإيران على اليمن، وليس مؤامرة أطرافها صغار يعني. والخلاف ليس داخلي، لكنه خلاف إقليمي وعالمي، وسوف يتمخض عنه يعني خلافات كبيرة. هذه المحطة الأولى.